بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ضمن دروس التفسير فإننا في هذا اليوم الثلاثاء الرابع من شهر ذي القعدة لعام 1434 من الهجرة، نبدأ على بركة الله بتفسير سورة الأنعام، وهذا هو الدرس الأول من دروس تفسير هذه السورة، فنسأل الله التمام ونسأل الله التوفيق والسداد. ونبدأ على بركة الله في هذا اليوم كما قلت، والموعد كما هو معلوم على حسب الجدول المعروف. سورة الأنعام. سورة الأنعام أيها الإخوة مكية، مكية في جملتها، وقد سبق لنا معنى المكي والمدني، وأن القول الراجح أن المكي ما نزل قبل الهجرة، وأن المدني ما نزل بعد الهجرة، فما كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مدني، وما كان قبل الهجرة فهو مكي في أي وقت في أي مكان نزل. وهذه السورة، سورة الأنعام، هي أول سورة مكية في ترتيب المصحف، فالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة كلها مدنية كما سبق معنا، فهي مكية. وأهم مواضيع هذه السورة التوحيد والعقيدة، أو بأسلوب آخر مواضيع السور المكية. ما هي مواضيع السور المكية؟ التوحيد والعقيدة، تقرير البعث، الرد على شبه المشركين، والمناظرة والمجادلة. ولذلك كما قال القرطبي رحمه الله هي أصل في مجادلة أهل الكفر والزيغ. إذا موضوعها موضوع السور المكية، إثبات التوحيد، إثبات أصول الاعتقاد، إثبات الوحي والرسالة، الرد على شبهات المشركين بالأدلة العقلية والحسية، إثبات البعث والحساب والجزاء يوم القيامة. واسمها سورة الأنعام، ليس لها إلا هذا الاسم كما جاء في بعض الأحاديث وببعض الآثار وفي بعض الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسميت بذلك لأنها الصورة التي عرضت لذكر الأنعام على تفصيل لم يرد في غيرها من الصور. نعم، ورد في عدة صور اسم الأنعام، لكن على التفصيل ورد في هذه الصورة. قال العلماء هذه الصورة نزلت جملة واحدة، جاء في ذلك بعض الأحاديث التي في صحتها نظر، وجاء ذلك أيضا عن بعض الصحابة أنها نزلت جملة واحدة، والله أعلم. يقول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. يقول الله عز وجل الحمد لله، ثناء من الله تبارك وتعالى على نفسه سبحانه، وقد أمر بذلك عباده بأن يحمدوه، فقال الله تعالى مخاطبا لنبيه خطابا يدخل فيه جميع الأمة: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. وقال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله، الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، هذا هو الحمد، وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، لابد أن يكون محبة وتعظيما، فإن لم يكن محبة ولا تعظيما فإنه يكون مدحا، كما يفعل الشاعر حينما يمدح أميرا أو يمدح غنيا من الأغنياء، فهذا يسمى ماذا؟ مدح، لأنه يريد ماذا؟ يريد المال أو يريد العوض مقابل هذا المدح. أما الحمد الخاص بالله عز وجل فهو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. الحمد لله، والألف واللام للاستغراق، أي فجميع المحامد كلها لله سبحانه وتعالى. ومن أسمائه الحميد، وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان. هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد، كل المحامد وصف ذي الإحسان. الحمد لله، فالله عز وجل أهل لأن يحمد، والله عز وجل يحمد على كمال صفاته وعلى كمال إنعامه. يحمد على كمال صفاته كقوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ويحمد على إنعامه سبحانه وتعالى، كما جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى على العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. الحمد لله. قال بعض العلماء إن الحمد هو الثناء، وكما قلنا في دروس ماضية أن هذا القول ضعيف في تعريف الحمد إنه هو الثناء، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، ففي الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله قال: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. والحديث كما قلنا في صحيح مسلم، ففرق بين الحمد والثناء. فالثناء هو تكرار الحمد، ليس هو الحمد، ولذلك في أحاديث: فحمد وأثنى، أليس كذلك؟ في الأحاديث حينما يخطب النبي عليه الصلاة والسلام شو يقول الراوي؟ يقول: حمد وأثنى، فدل على المغايرة، دل على أن الحمد غير الثناء. الحمد لله. نعم، والله عز وجل يحمد على كل شيء، يحمد على خلقه السماوات والأرض كما في هذه الآية، وعلى دخول الجنة. قال الله تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. ويحمد، ومن أعظم ما يحمد عليه إنزال الكتاب هداية للبشرية. قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فهي كلمة عظيمة ينبغي على المسلم أن يحرص عليها. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، نعم، أي أوجدهما على تقدير محكم، لأن الأصل أن الخلق لغة هو التقدير. قال الشوكاني: ثم وصف نفسه بأنه الذي خلق السماوات والأرض إخبارا عن قدرته الكاملة الموجبة لاستحقاقه لجميع المحامد، فإن من اخترع ذلك وأوجده هو الحقيق بإفراده بالثناء وتخصيصه بالحمد. والخلق يكون بمعنى الاختراع وبمعنى التقدير. الذي خلق السماوات والأرض، هنا مباحث. المبحث الأول: لماذا ذكر السماوات والأرض؟ الجواب: لأنهما أعظم المخلوقات. السماوات والأرض، في تقديم السماوات على الأرض وجهان. لماذا قدم السماوات على الأرض؟ قيل: لتقدم خلقها على الأرض. فإنه من المعلوم أن بعض العلماء قال ما الذي خلق أولا؟ السماء. السماء، وإن كان الصحيح أن الذي خلق أولا الأرض. نعم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. فلكن على قول بعض العلماء لتقدم خلقها على الأرض. والثاني قيل لشرفها فقدمها على ذكر الأرض وإن كانت مخلوقة بعد الأرض، والله عز وجل أعلم. الذي خلق السماوات والأرض، السماوات جمع، دليل على السماوات سبع، هذا منصوص عليه في آيات كثيرة، وكذلك في السنة. قال الله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا، وقال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. أما الأرض فهي سبع أيضا لظاهر القرآن وصريح السنة. قال الله تعالى الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني في العدد. وأما السنة مثل حديث عائشة، قال النبي عليه الصلاة والسلام من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، وهذا لا إشكال فيه. نعم. المبحث الثالث، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. اختلف العلماء في بداية الخلق متى كان، فذهب كثير من العلماء وهو قول جماهير العلماء إلى أن بداية الخلق كان يوم الأحد، فهذا قول عبد الله بن سلام وابن عباس وكعب ومجاهد وعكرمة، وقال به الطبري والسمرقندي وابن عطية والرازي والبيضاوي وابن تيمية وأبو حيان وابن كثير والسعدي وغيرهم كثير وكثير، أن بداية خلق السماوات والأرض وما بينهما متى كان؟ يوم الأحد، كان يوم الأحد. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل أخبر بالقرآن أنه خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام، خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام، كما قال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وثبت في الحديث الصحيح أن آخر المخلوقات كان آدم، خلق متى؟ يوم الجمعة. فدل على أن أول الخلق متى؟ يوم الأحد. وهذا قول أكثر المفسرين. نعم. وذهب بعض العلماء إلى أن ابتداء الخلق كان يوم السبت، واستدلوا بحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. نعم. فهذا الحديث يدل على أن ابتداء الخلق كان متى؟ يوم السبت. لكن هذا الحديث أجاب عنه العلماء ومنهم ابن تيمية أن هذا ممن انتقد على الإمام مسلم رحمه الله، هذا الحديث في صحيح مسلم لكن انتقد عليه، فإن هناك بعض الحديث انتقدت على الإمام مسلم أخرجها في صحيحه. يقول ابن تيمية رحمه الله وهذا الحديث فإن هذا قد طعن فيه من هو أعلم من مسلم مثل يحيى بن معين ومثل البخاري وغيرهما، وقد ذكر البخاري أن هذا من كلام كعب الأحبار، ثم قال لأنه قد ثبت بالتواتر أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وثبت أن آخر الخلق كان يوم الجمعة، فيلزم أن يكون أول الخلق يوم الأحد، وهكذا هو عند أهل الكتاب، وعلى ذلك تدل أسماء الأيام، وهذا هو المنقول الثابت في أحاديث وآثار أخرى. وقال في موضع آخر ولو كان أول الخلق السبت وآخره يوم الجمعة لكان قد خلق في الأيام السبعة. نعم. وهذا خلاف ما أخبر به القرآن. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، جعل هنا بمعنى خلق، أي خلق الظلمات والنور. وقد اختلف العلماء رحمهم الله ما المراد بالظلمات والنور، فذهب جماهير المفسرين وعامة أهل العلم على أن المراد بالظلمات سواد الليل وبالنور ضياء النهار، هذا ذهب إليه كثير من العلماء، فبه قال الطبري والواحدي والبغوي وابن عطية والرازي وابن جزي وابن كثير والقاسمي وكثير وكثير، أن الآية على ظاهرها أن المراد بالظلمات سواد الليل والنور ضياء النهار. قالوا لأن الأصل حمل اللفظي على ظاهره على حقيقته، وخاصة أنهما قرنا بالسماوات والأرض. نعم. وذهب بعض العلماء وقالوا أن الآية تعم هذا وهذا، فالمراد بالظلمات سواد الليل وتعم الكفر، والنور ضياء النهار ويشمل الإيمان، وهذا رجحه بعض العلماء كالقرطبي الشوكاني السعدي، قالوا الآية عامة تحتمل هذا تحتمل هذا، فظلام الليل ظلمات وهذا لا إشكال فيه، والشرك والكفر ظلمات. نعم. ولذلك قال السعدي وذلك شامل للحسي من ذلك كالليل والنهار والشمس والقمر، والمعنوي كظلمات الجهل والشك والشرك والمعصية والغفلة، ونور العلم والإيمان واليقين والطاعة. وهؤلاء استدلوا بالآية التي في قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، واستدلوا عموم اللفظ يشمل هذا وهذا، والآية إذا كانت تحتمل معنيين فتحمل على هذا تحمل على هذا، لكن أحيانا يرجح قول لأنه ظاهر اللفظ ولأنه قول جماهير أهل العلم والله أعلم. نعم. وجعل الظلمات والنور، أي وخلق الظلمات والنور. وهنا سؤال، لماذا جمع الظلمات وأفرد النور؟ أما على قول من قال أن المراد بالظلمات الكفر، في إشكال؟ ليش؟ لأن الكفر ظلمات، الكفر لأن الظلمات كما تعرفون أنواع، أهل الضلال كثير وطرق الضلال كثيرة كما قال الله عز وجل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. فإذا قلنا أن المراد بالظلمات هنا الكفر فالكلام ظاهر ولا إشكال فيه، لأن الحق واحد والباطل متعدد كثير. أما من حملها على الكيفية المحسوسة التي القول الأول الظلمات ضياء ظلام الليل والنور ضياء النهار، فقيل لا إشكال أيضا، قالوا المراد بالنور الجنس فيعم، الظلمات والنور المراد بالنور الجنس فيعم فيعم. وقال ابن عاشور رحمه الله وإنما جمع الظلمات وأفرد النور اتباعا للاستعمال، لأن لفظ الظلمات بالجمع أخف ولفظ النور بالإفراد أخف، إلى غير ذلك والله أعلم. نعم. وقال الرازي رحمه الله يعني في الجواب عن ذلك أن النور عبارة عن تلك الكيفية الكاملة القوية، ثم إنها تقبل التناقص قليلا فقليلا، وتلك المراتب كثيرة، فلهذا السبب عبر عن الظلمات بصيغة الجمع. نعم. وجعل الظلمات والنور، لماذا قدم الظلمات على النور؟ نقول الله أعلم، لكن قال ابن عاشور وقدم ذكر الظلمات مراعاة للترتب في الوجود، لأن الظلمة سابقة النور، فإن النور حصل بعد خلق الذوات المضيئة وكانت الظلمة عامة نسلخ منه النهار، فالأصل الليل ثم نسلخ منه النار. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي ومع هذا كله يقع بعض العباد بالشرك ويعدلون بالله تبارك وتعالى. فالآية فيها يعني تعجب، يعني بعد هذه الأمور الظاهرة التي تدل على المستحق العبادة من هو؟ هو الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يعدلون به تبارك وتعالى شريكا وعدلا. وقد اختلف العلماء في معنى يعدلون، والصحيح أن معنى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يجعلون له نظيرا في العبادة، ومنه قول العرب عدلت فلانا بفلان، إذا جعلته له نظيرا وعديلا. ويدل لهذا القول قول الله عز وجل تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. في هذه الآية تحريم الشرك في المحبة، وأن يجعل مع ند يحب مع الله ند يحب كما يحب الله عز وجل. يقول ابن القيم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فيجب على الإنسان أن يحب الله تبارك وتعالى وألا يشرك في المحبة أبدا، فهو المستحق للعبادة المستحق للطاعة والانفراد بذلك. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. هو الذي خلقكم من طين، ما معنى بادي؟ الأصل. وهذا عليه عامة المفسرين، بل كثير من المفسرين لم يذكر إلا هذا القول، وأن المراد آدم، يعني أباهم آدم الذي هو أصلهم. ولذلك قال هو الذي خلقكم، خاطب من؟ خاطب الذرية باعتبار الأصل. أن المراد آدم، وأخرج مخرج الخطاب للجميع لأنهم ولده ونسله، كما قال الله عز وجل والله خلقكم من تراب، أي ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب. وقال تعالى وبدأ خلق الإنسان من طين، يعني خلق أبا البشر آدم من طين. وقال الله عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ومن قال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب. وهذا ما عليه عامة المفسرين. هنا قول آخر ضعيف لا داعي لذكره، لكن هذا اللي عليه عامة العلماء. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس بنو آدم وآدم من تراب. نعم. ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. اختلف العلماء رحمهم الله ما المراد بالأجل الأول والمراد بالأجل الثاني. فالقول الأول ثم قضى أجلا يعني الموت، وأجل مسمى عنده يعني الآخرة، وهذا رجحه الطبري وابن الجوزي وابن تيمية. وقيل الأجل العام هو أجل الدنيا ونهايتها، ثم أجل مسمى عنده هو البعث، وهذا القول قريب من القول الذي قبله ورجحه ابن كثير والألوسي والبيضاوي إلى غير ذلك. ثم قضى أجلا، إذن القول الأول أن المراد بالأجل الأول الموت، فإن الإنسان له أجل ينتهي إليه يموت. ثم وأجل مسمى عنده لا يعلمه إلا الله، ما المراد به؟ الساعة البعث، فإن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. وكذلك الموت لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن الموت إذا مات ابن آدم عرف الناس أنه مات. وهذا اختيار الطبري كما قلت وغير واحد من أهل العلم، وهذا اللي عليه الأكثر. نعم. قال ابن عاشور فالمراد بالأجل الأول عمر كل إنسان، فإنه يعلمه الناس عند موت صاحبه فيقولون عاش كذا وكذا سنة، وهو وإن كان علمه لا يتحقق إلا عند انتهائه، فما هو إلا علم حاصل لكثير من الناس بالمقايسة. والأجل المعلوم وإن كان قد انتهى فإنه في الأصل أجل ممتد. والمراد بالأجل الثاني ما بين موت كل أحد وبين يوم البعث الذي يبعث فيه جميع الناس، فإنه لا يعلمه في الدنيا أحد ولا يعلمونه يوم القيامة. قال الله تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، وقال ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هناك قول آخر ضعيف قال به بعض العلماء أن قضى أجلا هو النوم، تقبض الأرواح ثم ترجع إلى صاحبها حين القضاء، وأجل مسمى عنده هو أجل موت الإنسان، وهذا ضعيف ضعفه العلماء لأن السياق يأباه، لأن النظم جاء ليبين قدرة الله في الإحياء والخلق والإماتة. ثم أنتم تمترون، أي بعد هذه الأمور الواضحة تشكون في ماذا؟ في البعث والقدرة، أي تشكون في البعث، والامتراء الشك والتردد في الأمر. من فوائد الآية أو الآيات وجوب حمد الله على نعمه وعلى كمال صفاته، وقد قال الله عز وجل قل الحمد لله، وقد ذكرنا أن أفضل الدعاء الحمد لله. من فوائد الآيات ثبوت أو أن الله عز وجل له أن يتمدح بنفسه ويدعو الناس إلى ذلك. ومن فوائد الآيات ثبوت الحمد الكامل لله. ومن فوائد الآيات أن هذا الحمد الذي ثبت له هو أهل له. ومن فوائد الآيات أن الخالق هو الله عز وجل. ومن فوائد الآيات أن المستحق العبادة من هو؟ الخالق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لماذا خص الخلق؟ لأن الله عز وجل أوجدنا من العدم، ولأن الخالق هو المستحق العبادة. أما هذه الآلة هل تخلق؟ لا، ما تخلق ولا ذرة، فالخالق هو المستحق العبادة. ماذا قال إبراهيم؟ إلا الذي فطرني، أليس كذلك؟ إلا الذي فطرني. لماذا قال إلا الذي فطرني؟ كأنه يبين لهم أنا أعبد هذا الله الذي تنكرون علي، أنا أعبده لأنه يستحق العبادة. لماذا يستحق العبادة؟ لأنه هو الذي فطرني وأوجدني وخلقني من العدم. فآلهتكم لا تخلق فلا تستحق العبادة. فلذلك قال إبراهيم لم يقل إلا الله، قال إلا الذي فطرني، يبين علة لماذا هو يعبد الله عز وجل، وأيضا ليبين علة ثانية يبين بطلان آلهتكم فإنها لا تخلق، فالذي يخلق هو الذي يستحق العبادة. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الجواب لا، فالمستحق العبادة هو الخالق. ومن فوائد الآيات أن السماوات والأرض من أعظم المخلوقات. ومن فوائد الآيات تحريم اتخاذ الند مع الله. ومن فوائد الآيات سفه من يتخذ مع الله ندا وهو لا يستطيع أن يخلق بل هو مخلوق. ومن فوائد الآيات أن أصل ابن آدم من تراب وهو من أبونا آدم. ومن فوائد الآيات أن آجال الموت والقيامة بيد من؟ بيد الله، بيد الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هذه الآية اختلف العلماء فيها ثلاث أقوال، أصحها أو نذكر الأقوال. القول الأول وهو أصح الأقوال وهو الله في السماوات والأرض، أي المعبود في السماوات والأرض، هذا القول الأول. وهو الله في السماوات والأرض أي المعبود في السماء والمعبود في الأرض. وهذا القول اختاره ابن كثير رحمه الله، واختاره الشوكاني، واختاره الشنقيطي، واختاره غير واحد من أهل العلم، وهو قول كثير من العلماء. ويدل لهذا القول الآية الأخرى، قال الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو المعبود في السماء والأرض بحق سبحانه وتعالى. قال ابن كثير: فأصح الأقوال أنه المدعو الله في السماوات وفي الأرض، أي يعبده ويوحده ويقر له بالألوهية من في السماوات ومن في الأرض، ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا إلا من كفر من الجن والإنس. وهذه الآية كقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض. وعلى هذا يكون قوله: يعلم سركم وجهركم خبرا أو حالا. هذا القول الأول، وهو القول المشهور الواضح، ويؤيده الآية الأخرى. والآية إذا جاءت آية أخرى تؤيدها يكون أقرب إلى الصواب. القول الثاني: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أن قوله وهو الله في السماوات وقف تام، وهو الله في السماوات، ثم يستأنف وفي الأرض يعلم سركم، أي أن الله عز وجل إله في السماء ومع ذلك يعلم سركم في الأرض. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله، وهو الله في السماء انتهى، ويعلم سركم في الأرض سبحانه وتعالى. وهذا القول له وجه، له وجه أن الوقف تام على قوله في السماوات وقوله في الأرض يتعلق بما بعد، أي يعلم سركم وجهركم في الأرض. ومعنى هذا القول أن الله مستوٍ على عرشه فوق جميع خلقه، مع أنه يعلم سر أهل الأرض وجهركم، لا يخفى عليه شيء. وهذا اختيار ابن جرير، وهذا قول لا شيء يعني لا بأس به، لكن القول الأول أرجح وأصح. لماذا؟ تؤيده الآية الأخرى، كما تقول: الخليفة أمير في البلد الفلاني والبلد الفلاني. نعم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، من الأقوال أو الدواعي والصوارف القلبية وعمال الجوارح، يعلم سركم وعلنكم، كما قال تعالى: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وقال تعالى: إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. يعلم سركم وجهركم، يكفي يقول يعلم سركم، لماذا قال وجهركم؟ للعموم، لبيان أن الله عز وجل يعلم السر كما يعلم الجهر. قال ابن عاشور: وذكر السر لأن علم السر دليل على دليل عموم العلم، وذكر الجهر لاستيعاب نوعي الأقوال. ويعلم ما تكسبون، أي ويعلم جميع أعمالكم من خيرها وشرها وسيجازيكم عليها. فمن فوائد الآية أن ألوهية الله ثابتة في السماء والأرض، ومن فوائد الآية أن الله يعلم السر والجهر. ويتفرع على هذه الفائدة مراقبة الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله يعلم السر والجهر، يعلم ما في القلب والنيات، ماذا ينوي هذا الإنسان بطلبه للعلم، ماذا ينوي هذا الإنسان بجهاده بكرمه بعلمه إلى غير ذلك. ومن فوائد الآية: على المسلم أن ينوي بقلبه النية الصافية، فإن الله يعلم ما تضمره القلوب. ومن فوائد الآية عموم علم الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.